بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين، وأرحب بكم مع الحلقة السادسة في مادة المدخل إلى الإعلام. طبعا توقفنا في درسنا الماضي وتكلمنا عن الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، وطبعا تأثير الجماعة التي ينتمي إليها الفرد له دور آخر منافس للتأثير الإعلامي، له دور منافس للتأثير الإعلامي، ومن الممكن أن يساند التأثير الإعلامي، ومن الممكن أنه قد يهذب التأثير أو قد يحد من هذا التأثير. طبعا الجماعات، هناك الجماعات الأولية كالأسرة والأصدقاء والزملاء وما إلى ذلك، قد يكون لهؤلاء أدوار قد تدعم تأثير العمل الإعلامي وقد تعوق أو تحد من تأثير العمل الإعلامي، لأن الناس عادة يستشيرون أصدقائهم وزملائهم وأسرهم وما إلى ذلك، فربما كانت مشوراتهم تدعم العمل الإعلامي وربما تعرقل العمل الإعلامي. ولذلك من صفات هذه الجماعات الأولية، وهي الجماعات التي تحف بالفرد الذي يتعرض لوسائل الإعلام، أن الجماعة قد تضغط الجماعة، الأسرة مثلا، الأصدقاء، الزملاء، قد تضغط على الفرد لكي يسايرها ويتجانس معها، ولذلك فهو يقبل على ما يقبلون عليه ويرضى ما يرضونه ويحب ما يحبونه ويفضل ما يفضلونه من البرامج إلى آخره. الأفراد أيضا يميلون إلى البحث عن جماعات تسودها اتجاهات تواكب اتجاهاتهم، وهذا أمر ملاحظ، فربما كان الشخص مثلا يميل إلى الرياضة لأن من حوله يحبون المباريات الرياضية والتصفيات وما إلى ذلك، أو ربما يميل إلى البرامج الثقافية لأن الآخرون الذين حوله أيضا كذلك هم يدعمون هذا الاتجاه. كذلك أيضا يميل أعضاء الجماعات الأولية إلى التعرض لنفس البيانات والمعلومات لأنهم يشتركون في نفس الثقافة، وهذا أمر ملاحظ، فهناك قواسم مشتركة بينهم. رابعا يتخذ الأعضاء الجدد في كل جماعة اتجاهاتهم كوسيلة للحصول على تقبلها، كل واحد يريد أن يحظى بالقبول داخل المجتمع الذي ينتمي إليه، فإذا كان مثلا يحب البرامج الرياضية أو يحب البرامج الثقافية لا يريد أن يقف بين هذه الجماعة أو هذه الأسرة غريبا بينها، فإنه يحاول أن يتعلم وأن يعني يطلع على آخر الأخبار حتى يواكب هذه الجماعة أو هذه الفئة أو هذه أو هؤلاء الأصدقاء، يواكبهم فيما هم فيه. هناك أيضا طبعا كما قلنا أن التأثير الإعلامي، يعني نحن نتكلم في التأثير الإعلامي، وهناك أمور تسند هذا التأثير أو تقويه أو تدعمه أو تتحفظ عليه. هناك رابعا العمليات الانتقائية، العمليات الانتقائية تشمل عندنا عددا من العمليات، عندنا التعرض الانتقائي والإدراك الانتقائي والتذكر الانتقائي، طبعا بالإضافة إلى التصرف الانتقائي. يعني هنا في صفحة 65 في كتاب، ما زلنا في هذا الكتاب الجيد إن شاء الله، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية للدكتور محي الدين عبد الحليم، يعني يتناول مثل هذه الأمور بتفصيل يعني شامل. هناك العمليات الانتقائية، التعرض الانتقائي أولا، ثم الإدراك الانتقائي، ثم التذكر الانتقائي. طبعا أضاف بعض الكتاب، وهو لم يضف طبعا، أضاف التصرف الانتقائي. هناك نقول التعرض الانتقائي، ما معنى هذا التعرض الانتقائي ضمن العمليات الانتقائية؟ طبعا هذا توصل إليه كثير من الأكاديميين الإعلاميين والباحثين في مجال الإعلام، إلى أن أمام الجمهور وأمام الأفراد من الجمهور أمامهم كم هائل من البرامج ومن المواد الإعلامية المقروءة في الصحافة والمجلات وما إلى ذلك والمطبوعات، وأمامهم المواد المسموعة في الإذاعة، وأمامهم كثير من المواد المرئية في التلفزيون والقنوات التلفازية والشبكات التلفزيونية الفضائية. إذن أمامهم كم هائل من المواد والبرامج والفقرات إلى آخره. فطبعا لا يسمح الوقت ولا تسمح الظروف أن يعني أن يتعرض لكل هذه البرامج وكل هذه الأمور. كلمة يتعرض أو التعرض يعني مصطلح إعلامي، المقصود به يعني أن تعرض نفسك على المادة الإعلامية، أن تعرض نفسك على المادة الإعلامية، تتعرض لها بمعنى تشاهدها إن كانت في التلفزيون، تسمعها إن كانت في الإذاعة، أو تقرأها إن كانت في الجرائد اليومية أو في المجلات أو في كافة المطبوعات. فإذا أنت تعرض نفسك على المادة الإعلامية وتستوعبها بعد ذلك. طبعا قضية العرض هي الانتقاء الآن، هذا العرض الانتقائي أمامي مثلا عدد من المجلات، فطبعا أفضل مجلة من المجلات، أمامي عدد من الجرائد مثلا تفضل الرياض، تفضل الجزيرة، تفضل عكاظ، المدينة إلى آخره، الأهرام، أي جريدة من الجرائد، إذن لك جريدتك المفضلة، وهذا طبعا يعتبر الانتقاء أو ما يسمى التعرض الانتقائي، اختيار تختار الوسيلة الإعلامية المناسبة وتختار ضمن الوسيلة المادة الإعلامية التي تراها مناسبة لك. فالبعض يفضل قراءة مثلا الأخبار والتحليلات الإخبارية والتقارير والتحقيقات الصحفية، البعض يفضل مثلا الصفحات الرياضية كما هو حال كثير من الشباب، أو البعض مثلا يفضل يطلع على المادة الثقافية إذا كان في صفحات الأدب والثقافة في داخل الجرائد، أو كذلك في المجلات الأسبوعية أو الشهرية. وإذا أتى إلى الإذاعة وأتى إلى التلفزيون مال إلى البرامج الجادة، مثلا قنوات إخبارية تقدم خدمات إخبارية متميزة، أو يميل إلى قناة ثقافية، وعندنا طبعا القناة الثقافية التابعة للتلفزيون السعودي، وطبعا فإذا كل واحد أو القناة الرياضية أو قناة الإخبارية أو غيرها من القنوات العربية، الجزيرة وغير ذلك من القنوات المتعددة، أصبح السوق الآن حافل والفضاء حافل بكثير من القنوات، إذا فهو يختار ما يتناسب مع ميوله ومع ثقافته ومع إدراكه أو مع تمييزه لبعض الأمور وتفضيله لبعض الأمور على البعض الآخر. ثم أيضا أمامه هذه الوسيلة الإعلامية لا يطلع على كل برامجها وكل فقراتها لأن الوقت لا يسمح له بذلك، ولكن يطلع على برامج محددة ويختار برامج محددة من هذه القناة، ربما يختار برنامج مثلا نشرة الأخبار فقط والتعليقات على الأخبار، ربما يعني يشاهد بعض المسلسلات وينتظرها يعني يوميا في نفس الموعد وفي نفس الساعة، ربما ينتظر البرامج الرياضية إلى آخره. فإذا هناك مادة يتعرض لها وينتقيها ضمن الوسيلة الإعلامية، إذا هو التعرض الانتقائي ينتقي الوسيلة الإعلامية المناسبة، وينتقي ضمن الوسيلة ينتقي البرنامج أو الفقرة أو المادة الإعلامية التي تتناسب وتتفق مع طبيعة فكره وعمره. السن طبعا له دور، الشاب يفضل أشياء لا يفضلها الكبير، والطفل يفضل أشياء لا يفضلها من هو أكبر منه إلى آخره، والنساء يفضلون أشياء والرجال يفضلون أشياء. إذن هناك التعرض الانتقائي. ماذا عن الإدراك الانتقائي؟ هناك بعد أن يتعرض للمادة الإعلامية ويقبل عليها، وطبعا أقبل عليها باختياره يعني يختار ما يريد، هناك الإدراك الانتقائي، ماذا يدرك، ماذا يستوعب. بعض الأشياء يتابعها بشغف، يريد أن يفهم كل التفاصيل فيها، والبعض وبعض المواد قد لا يهمه أن تفوته بعض التفاصيل، فهو يدرك بعض الأشياء ويستبعد بعض الأشياء، يريد أن يفهم هذا الشيء فيركز عليه وتجده يتابع بتركيز، وبعض الأمور لا يهتم بها، وأيضا يعني فاته بعض التفاصيل الغير مهمة في رأيه لا يهتم، ربما يقرأ الخبر في الجريدة أو يقرأ بعض التفاصيل ويكتفي بها ولا يكمل بقية الخبر. وأيضا نجد الآن على مواقع الصحف الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، يعني نجد أيضا تصميم المواقع نفسها على أساس أن الأخبار في الصفحة الرئيسية مثلا أو الهوم بيج أو ما إلى ذلك، يعني هناك وحتى في بقية الزوايا هناك نبذة عن الموضوع، وبعد ذلك يعني توجد عبارة للمزيد، اضغط على هذا المكان إذا أردت المزيد. إذا أردت الاكتفاء بالنبذة الموجودة إذا يعني هذا رغبتك، أردت التفاصيل إذا تريد التفاصيل تضغط على الزر لتصل إلى التفاصيل وتقرأ بقية التفاصيل، وقد لا تقرأ بقية التفاصيل وإنما تقرأ بعضا منها. إذا هناك إدراك، نريد أن ندرك شيئا ونرى أن في أشياء تناسبنا، ونرى أن في أشياء حشو أو زيادة أو ليست داخل ضمن مجال اهتمامنا. الإدراك يدخل في الاستيعاب، أنا أريد أستوعب هذا الأمر، أريد أفهم هذا الأمر، وقضية الإدراك أيضا تجعله يميل إلى البرامج التي يراها تدعم أفكاره. مثلا هو لديه اتجاه محافظ فيحب البرامج المحافظة، هنا تعرض انتقائي من جهة، لكن في إدراك انتقائي أنه يريد أن يستوعب وأن يسمح لبعض الأفكار التي يراها من وجهة نظره سليمة أن تدخل إلى ذهنه فيستوعبها ويدركها. مثلا هو محافظ فيحب أن يسمع الأفكار المحافظة والأفكار الدينية وما إلى ذلك، ويراها أنها هي الجديرة بأن يستوعبها وأن يدركها. البعض مثلا يريد أفكار أخرى أو أفكار متنوعة أو متعددة أو أفكار دنيوية أو أمور تخص الأمور الدنيوية أو ما إلى ذلك، فيدركها ويستوعبها أكثر. الإدراك الانتقائي ربما أيضا حتى يعني يختلف أفهام الناس وإدراكهم وذكاؤهم في تحليل الأمور وإدراكها. ربما اثنين يستمعان إلى برنامج واحد في التلفزيون، هذا قد يفهمه خلاف الآخر، وهذا أمر ملاحظ حتى في قاعات الدرس في الجامعة، الفروق الفردية بين الأفراد، هذا قد يستوعب كل ما ذكرناه أو استوعب بعضه وهذا لم يستوعب شيئا، وهم الاثنين أمام أستاذ واحد وأمام مقرر واحد وبين أيديهم منهج واحد، لكن أفهام الناس تختلف وإدراكها وتركيزها يختلف من شخص إلى آخر، وكذلك أمام المادة الإعلامية. وربما يستمعان جميعا إلى أبيات من الشعر، قصيدة من قصائد الشعراء، فيرى فيها هذا يعني أمورا يعني وراء السطور يفهمها ويستوعبها هو، والآخر قد يفهم أمورا أخرى لم يفهمها زميله الجالس بجواره، ويستمعان إلى نفس القصيدة وإلى نفس يعني الأبيات ونفس المعاني. وطبعا هنا الإدراك الانتقائي له دور باستعداد الفرد، ماذا يريد أن يدرك وماذا يريد أن يعلم وماذا يريد أن يستوعب وماذا يريد أن يفهم. أما إذا انتقلنا إلى التذكر الانتقائي فبعد ذلك بعد مضي وقت ما الذي يبقى في الذاكرة؟ طبعا الإنسان عادة يبقى في ذاكرته المهم من وجهة نظره هو، يعني في أشخاص تعلق بذاكرتهم يعني الأمور الأدبية لأنهم أدباء أو شعراء، فيحفظ الأبيات الشعر على طول أو يحفظ كثير منها بمجرد السماع. في أشخاص مثلا طبعا يحفظون القرآن الكريم ويتعاودونه ويحفظونه باستمرار، لأنه هنا التذكر الانتقائي. في أشخاص مثلا يحفظون الأرقام والإحصاءات والأمور الرياضية ويعني يجدون لها تبقى في ذاكرتهم كثيرا، فلذلك التذكر الانتقائي بحسب استعدادات الفرد وبحسب تكوين الفرد الثقافي وبحسب قدرته. والذاكرة طبعا تختلف من فرد إلى آخر قوة وضعفا، في أشخاص ذاكرتهم قوية وحادة، وطبعا في أشخاص ذاكرتهم ضعيفة، وطبعا هذا يختلف بحسب العمر من جهة، بحسب طبعا قضية الذاكرة ضعيفة من الممكن أن تتقوى الذاكرة بالتدريب. يعني هناك في دروس وفيه يعني دورات تعقد في الغرب على هذا الأساس كيف تقوي الذاكرة، وأيضا في كتب تباع في الأسواق لتقوية الذاكرة. لكن التذكر الانتقائي الذي نريده أن الإنسان عادة يتذكر ما يحلو له وينسى الأشياء التي يرى أنها ليست لصيقة به وليس له بها علاقة أو ليس له بها اهتمام. وجدنا بعض الأفراد يحفظ التواريخ ويحفظ الأحداث، ووجدنا بعض الأفراد من المراهقين ربما يحفظ أحداثا تتعلق بتصفيات كرة القدم وقد مضى عليها زمن، لماذا يحفظها طوال هذا الوقت بالرغم أنه قد مر عليها سنوات وسنوات كثيرة؟ لماذا يحفظها؟ لأن التذكر الانتقائي يدفعه إلى تذكر هذه الأحداث، والاهتمام والشغف بهذا الأمر يجعله يتذكره كذكرى غالية عزيزة لديه لا ينساها. أما أيضا بعض الأفراد يحفظون المواد التاريخية والمواد الجغرافية وما إلى ذلك، كل حسب يعني ما يعنيه من أمور يتذكرها ويستوعبها ويميل إليها. فالتذكر الانتقائي هو يختلف من فرد إلى آخر حسب علاقته بالمادة الإعلامية التي يستمع إليها ويعني يتفاعل معها. يأتي بعد ذلك التصرف الانتقائي أو ما يسمى السلوك الانتقائي، وهذا ما هو السلوك الذي يسلكه بعد أن استوعب هذه الفكرة، رآها، سمعها، استوعبها، تذكرها وتفاعلت مع مخزونه المعرفي الذي لديه؟ هل يغير سلوكه؟ هل تتصحح لديه بعض الأفكار؟ هل يعدل عن بعض التصرفات، هل يقدم على بعض التصرفات، هو طبعا الأمر بيده، فربما أقدم على بعض التصرفات التي يراها حميدة أو التي استفادها من وسائل الإعلام واقتنع بها وأنها جيدة وممتازة إلى آخره، فاقتنع بها، وربما أعرض عن بعض التصرفات التي قد تكون حذرته منها وسائل الإعلام واستوعب ورأى أنها ليست حميدة وليست جيدة، فيعني يتركها، وهذا كله يسمى التصرف الانتقائي، سواء مثلا في قضايا والحملات الإعلامية التي يراها قد تكون ضد التدخين أو ضد أمور أخرى، وربما أقلع وترك، وهذا يسمى نوع من التصرف الانتقائي، أنه آمن واقتنع بالحملة الإعلامية فترك التدخين، وهذا يسمى تصرف انتقائي أو سلوك انتقائي جاء نتيجة قناعات من التأثير الإعلامي. إذن عندنا العمليات الانتقائية أربعة، عندنا التعرض الانتقائي، وعندنا الإدراك الانتقائي، وعندنا التذكر الانتقائي، وعندنا التصرف الانتقائي، وهذه العمليات تسمى العمليات الانتقائية، وطبعا هي جاءت أو أتى بها الأكاديميون الإعلاميون ليبينوا أن للجمهور دور مع الوسيلة الإعلامية، يعني ليس الجمهور أمام الوسيلة الإعلامية يعني مجرد آلة يعني تتقبل أو إسفنجة تتقبل ما يأتيها، لا، بل هو أيضا له دور في تفاعله مع الوسيلة الإعلامية. يبقى هناك نقطة تسمى انتقال الإعلام على مراحل، أو طبعا هناك في انتقال إعلام على مرحلتين، وفيه انتقال إعلام على عدة مراحل، وكلاهما مرتبطان ببعض. لوحظ من خلال دراسات قام بها الأكاديميون الإعلاميون والباحثون أن الإعلام في فرضية من الفرضيات يستمع قادة الرأي أو بعض الأفراد الذين لهم دور في المجتمع يستمعون إلى وسائل الإعلام أكثر من غيرهم، يعني يتابعون وسائل الإعلام، قادة الرأي العام ما يسمى قادة الرأي يتابعون الوسائل الإعلامية أكثر من غيرهم، ثم إذا جلسوا في المجالس هم ينقلون المعلومات إلى المجتمع الذي يخالطونه وجها لوجه. إذن المعلومة تنتقل على دفعتين، الدفعة الأولى من الإعلام أو على مرحلتين، المرحلة الأولى من وسيلة الإعلام إلى قائد رأي، قائد الرأي ينقلها بدوره إلى المجتمع. طبعا كثير من الناس قد يتعرض للوسيلة الإعلامية مباشرة، لكنه قد لا يستوعب بعض الأشياء، لا يفهم بعض الأشياء، فيلجأ إلى أفراد يراهم علماء، يراهم باحثين، يراهم مفكرين، يراهم أصحاب علم، أصحاب قدرة في التوجيه، دعاء إلى آخره، فيجلس أمامهم ويستمع من دروسهم أو يستمع من شرحهم لبعض ما رأوه في وسائل الإعلام. هنا انتقلت المعلومة على مرحلتين، المرحلة الأولى من الوسيلة الإعلامية إلى قائد الرأي، والمرحلة الثانية من قائد الرأي إلى من يحضر لديه في مسجد، في درس إلى آخره، ويستمعون منه ويعلق هو. عادة هو يأخذ ما سمعه، يقول البارحة مثلا سمعت موضوع في القناة الفلانية وقالت القناة الفلانية كذا وكذا وكذا، ويعني يبدأ هو يأتي بالمعلومة ويضيف عليها ما عنده من تحليلات ومن شرح ومن تفسير، وربما غير في المادة الإعلامية التي سمعها أو سمعها غيره، لكن هو أضاف إليها شيئا من رؤيته الخاصة. ولذلك تدفق الإعلام أو المعلومات على مرحلتين له أهمية، لأننا عندما نستمع إلى غيرنا الذي نراهم أنضج منا وأكثر نضج وأكثر وعي وأكثر إدراك وأكثر متابعة، طبعا هذا يجعلنا إلى حد ما نتأثر بتوجيهاتهم أو نتأثر بتحليلاتهم أو نتأثر بوجهات النظر التي يضيفونها على المادة الإعلامية التي استمعوا إليها، فتصبح هناك قراءة ما وراء السطور ويجيدها هؤلاء. هذا يضيف وقد يثري العمل الإعلامي وقد يدعم العمل الإعلامي وربما قد يحد من تأثير العمل الإعلامي حسب طبيعة من يتناول هذه المادة الإعلامية ومن يعلق عليها إيجابا أو سلبا. أما على عدة مراحل فربما أيضا بعض الأفراد الذين استمعوا إلى قائد الرأي هم انطلقوا هم الآخرون كذلك إلى بقية الفئات في المجتمع، فنقلوا المعلومة وأضافوا إليها بعض تحليلاتهم وبعض إضافاتهم إلى آخرها. طبعا انتقال الإعلام على مرحلتين وعلى مراحل هذا يتيح فرصة إلى الزيادة على الرسالة الإعلامية وتفسيرها تفسيرا صحيحا بحسب من يفسر ويحلل، أو تفسيرها تفسيرا خاطئا بحسب قدرة هذا الشخص الذي يفسر ويضيف ويحلل، وربما أضاف المفيد وربما أضاف غير المفيد، كل حسب ما لديه من توجهات وما لديه من ثقافة وما لديه من تفكير وما إلى ذلك، وربما تحفظ على أشياء لا يدعو إليها التحفظ، وربما أضاف أشياء شوه بها الحقيقة الإعلامية، وربما فسر الحقيقة الإعلامية تفسيرا سليما وجيدا وأضاف إليها، وربما فسرها تفسيرا سيئا وجعلها تبدو معقدة أكثر مما هي مما كانت عليه. فإذا الاتصال المواجهي يلعب دور مهم جدا، له دور كبير جدا في مساندة العمل الإعلامي، الدور المواجهي، الاتصال الشخصي والمواجهي الذي يتم وجها لوجه. عادة أن قادة الرأي لهم أدوار مؤثرة في تدفق المعلومات على مرحلتين وعلى مراحل، وربما هذا الفرد من قادة الرأي استمع إلى مادة إعلامية اطلع عليها، مثلا قد نأتي إلى خطبة الجمعة وخطيب الجمعة يعتبر كأنه قائد رأي، خطيب الجمعة في صباح ذلك اليوم اطلع على بعض الجرائد نحن لم نطلع عليها، في صباح يوم الجمعة هو اطلع على أشياء نحن لم نطلع عليها، حضرنا الظهر ظهر يوم الجمعة لنستمع الخطبة والصلاة، فيقول أنا استمعت اليوم إلى جريدة كذا، قرأت جريدة كذا، واستمعت إلى الإذاعة الفلانية كذا، يقول ذلك في خطبته. هذا الكلام الذي يقوله في خطبته هو ينقل إلينا المعلومة على المرحلة الثانية، المرحلة الأولى هو تلقاها، المرحلة الثانية ينقلها إلينا ويعلق عليها ويضيف عليها ويشرحها، وربما انتقدها أيضا في خطبته أو ربما أثنى عليها، وهذا له دور. وربما نحن بعد الخطبة مباشرة نذهب إلى المعلومة في مظانها ونبحث عن الجريدة التي ذكرها في خطبته، أو نذهب إلى الفيديو في اليوتيوب إذا كان نتعرض إليه ورآه، نعم، ونرى ذلك. وربما البعض منا يكتفي بما قاله الخطيب ويقول ما في داعي أذهب إلى أبعد من ذلك، الخطيب كفانا التعب ويعني أعطانا الحقيقة وعلق عليها ووفر علينا الوقت. فإذا هذا الاتصال المواجهي قد يدعم الرسالة الإعلامية وقد يحد من تأثير الرسالة الإعلامية. طبعا هذه الأشياء لها دور في مساندة العمل الإعلامي، وربما لها دور في الحد من تأثير العمل الإعلامي، لكن يبقى بعد كل هذا أن العمل الإعلامي هو صاحب التأثير الأول وصاحب التأثير الواسع الانتشار وصاحب التأثير الكبير جدا. بالرغم من كل هذه الاستثناءات وهذه التحفظات، يبقى الإعلام له دور لا يكاد ينازع في توصيل المعلومة وفي نشر المعلومة عبر آفاق واسعة، وخصوصا عن طريق القنوات الفضائية، وكذلك يبقى له دور كذلك في التحليلات وفي البرامج وفي البرامج الوثائقية وغيرها وكافة ذلك، وخاصة أيضا مع وجود المواقع الإلكترونية والاتصال التفاعلي يبقى دور الإعلام أقوى وأقوى. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وحتى موعد الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.